وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً سلام عليك يا هادي هداتي سلام عليك. سلام عليك يا أبا الزهراء، سلام عليك يا جاد الحسين، سلام عليك يا أبا اليتيم، سلام عليك.